في جميع بدنه ورأسه لما يعد لبسا. كلمة لما يعد لبسا أي عرفا، يعني هنا أحلنا للإيه يا جماعة في العرف. سواء كان مخيطا كالقميص والسراويل أو غيره كالعمامة والإيذار لما في الصحيحين. السروال يعني يا جماعة زي البنطلون اللي انت بتلبسه. كان الصحابة بيرتدوا السراويل، السروال كان حياتهم بسيطة يا جماعة، حياتهم كانت بسيطة. الإيذار زي الجنيلة ولكن بالنسبة زي الفوطة، ما زال يرتدى في بعض البلاد زي اليمن وجنوب السعودية وفي ماليزيا وفي بعض البلاد هذه ما زال يرتدى السروال الإيذار. لما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس أو لا تلبس، ودول روايتين يا جماعة يعني في رأيتين جائزة في اللغة تلبس وتلبس، لا تلبس من الثياب القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف جمع خف، إلا أن تجد أن عليه الضبط كده مظبوط يا جماعة، إلا أن تجد أن عليه ألا بقينا في أصلا تصحيح فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين أسفلا من الكعبين، ولا تلبس من الثياب ما مسه ورس ولا زعتر. حديث في البخاري. أما في الرأس فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحرم الذي خر عن بعيره ميتا لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه الشيخ. النعل عنده ازاي يا جماعة؟ النعل له اشتراك، يبقى عملية المخيط إنما تتعلق بالملبس، إنما في الرجل لا يضر أن ترتدي نعلا، لو البنص اللي هو بتاع باتة ده ما فيش مشاكل، عبارة عن جلد كده بالسكن ليس فيه خيط إلى غير ذلك، ماشي لا حرج. يعني اعتاد بعض الناس أن لا يرتدي إلا الشبشب، فالنعل غير الشبشب يا جماعة. النعل كان له سيور سير، لذلك الحديث ورد شراك نعلكم، حديث الفيل قدر شراك النعل، الشراك اللي هو السير بتاع النعل، السير نفسه. عشان كده نعل عندنا الحديث اللي فأنها فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي إذا ارتدى نعل كان يجلس. بعض الناس بينظر إلى هذا الحديث ويطبقه حتى لو كان لابس شبشب عادي كده، يلبس أي شبشب ويمشي. النعل له سيور، والسيور ما ينفعش تلبسها كده، عشان تلبسها كده يبقى لازم ترفع رجل، فيكون ذلك ظلما للرجل الثاني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وورد النهي عن أن نرتدي من فيها. إنما الشبشب العادي اللي أنت بتحط رجلك فيه دخلت فيه على طول ده من غير مشقة ومن غير ما يحتاج إلى أن ترتديه وإلى مشقة في ارتدائه لا حرج. طيب، ولا فرق بين المتخذ من القطن والكتان والجلود واللبود لو صوفيا. والضابط أنه تجب الفدية بستر ما يعد ساترا حتى لو طلى رأسه بطين ثقيل أو حناء أو مرهم ثقيل وجبت الفدية. ولا يضر وضع اليد على الرأس ولا حمل الزنبيل. عارفين الزنبيل اللي هو زي المقطف كده تحطه على دماغك واحد شايل حاجه وماشي. لا يضر ذلك ولا فدية عليه على الاصح في المذهب، يعني في قول ثاني بغير يوجه بغير ذلك. ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، يعني مش نقول لازم تستر الرأس كلها عشان يبقى فيه فدية، يعني تلبس العمامة على الرأس كلها خلاص، لا. فذلك يتحقق في ستر جزء الرأس، يعني لو واحد ستر جزء من الرأس عليه الفدية أيضا. طيب لو أنا رافع شمسية ومشي تحتها هل يضر ذلك؟ الإجابة لا، لا يضر ذلك. لا بد لهذا الشيء أن يكون ملامسا للرأس، زي حطيت حتة خرقة على دماغك، منديل على دماغك، طاقية، أي حاجة على الدماغ، إلا أن يكون حملا تحمله فدوت يبقى لا شيء فيه. كما لا يشترط في فدية الحلق، المسألة قياسية. قال ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، يعني لو سترت جزء عليك فدية. يجيلك إلى مولانا قال كما لا يشترط في فدية الحلق استيعال الرأس، يعني لو حلقت حتة من رأسك عليك الفدية، يبقى دي تقاس على دي. يبقى المسألة دي دليلها يا جماعة قياس، القياس. بل يجب بستر قدر يقصد بستره لغرض، بل يجب، يعني يجب الفدية بستر قدر جزء يقصد بستره لغرض كستر عصابة ولزقة لجرح ونحن. والضابط، كلمة الضابط خلاف القاعدة، لما تعرف تقرا كلمة ضابط تعرف ان في قاعدة ولكنها تتعلق بهذه المسألة او بهذا الباب، يبدأ اسم الضابط. اما القاعدة فهي قاعدة كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة في ابواب متعددة. ده الفرق بين القاعدة والضابط. الضابط والقاعدة الاثنين زي ما قلنا كلية هيندرج تحتها اشياء، ولكن الضابط في الباب الواحد او في المسألة الواحدة او في الفصل الواحد، انما القاعدة في يا جماعة عدد كبير أو في ابواب متعددة متناسبة. والضابط انه تجب الفدية بما يسمى ساترا اي عرفا، سواء ستر كل الرأس او بعض. ولا تجب الفدية بتغطيته بيد الغير على المذهب، او ولو القى القباء والفردية على كتفه لزمته الفدية. القباء والفردية دي نوع من انواع الملابس المخيطة، على كتفه لزمته الفدية. وان لم يخرج اكمامه، عارفين العباية يا جماعة، واحد راح حاططها على كتفه ما دخلش ايده، حطها على كتفه بس زي الركب كده، فده قال عليه الفدية. وان لم يخرج اكمام لصدق اسم اللبس بذلك، سواء طال الزمان ام قصر. ولو ارتدى بالفردي او التحف بذلك ونحوه فلا. فرجية دي عامل زي الملاية، لو ارتداها التحف بيها فلا يعني فلا دية عليه. وكذا لو اعتذر بشراوي عنده سروال ما اعتلهوش ولكن اعتذر به فلا فدية. في نقطة هنا مسألة نتكلم عنها، لو أن رجل ليس عنده إزار، لم يجد إزار ووجد سروال فارتداه مكان الإزار سترا للعورة، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هل عليه فدية؟ عند الشافعية لا فدية عليه، لو ما لقاش الإزار ولم يجد إلا سروال فارتداه لا فدية عليه، يعني ملوش دم، خلافا للأحناف الذين قالوا عليه فدية. عليه فدية. يعني كنت أعرف رجل كبير في السن الحقيقة وطلع يحج بعد سن 70، فكان معاه ولاده قالوا له بقى ايه تلبس الإزار، فالراجل طبعا قال لهم الله، طب نفترض وقع ابن يحيى فنفر وظل على حال لبس الملابس الداخلية بتاعته ولف عليها ليه يا جماعة الإزار، فاحتاروا هي يعني بيسألوا، فقلنا عليه عليه دم، عليه دم لأنه ارتدى المصر، طالما هو واجد الإزار يبقى عليه دم على المذهب عندنا، مش واجد لي وارتدى السروال يبقى نقول ايه لا شيء عليه. كما لو اعتذر بإزار لافتقط من رقاع، مسألة بيقول لنا لو اعتذر بكراويه سروال بس هو ما لم يرتد السروال ولكنه اعتذر به لبسه زي الجنيه زي ما احنا قلنا، هل عليه فدية على اساس ان السروال هذا مخيط، السروال ده مخيط، طب هل هو ارتدى المخيط؟ لا، ده ارتداه كايه كإزار فقال لا فدية عليه. ايه الدليل؟ قال كما لو اعتذر بإزار لفقه من رقاع، يعني لو واحد راجل غلبان جاب حتة خرقة كده حمرة على بيضة على مش عارف ايه وراح ايه مخيطهم في بعض بقى إزار واسع وراح ارتداه لفقه، يعني خيطه من عدة أقمشة وارتداه، هل عليه فدية؟ لا، لأنه إزار فأدي على دي، يبقى السروال إذا ارتداه إزارا فلا فدية عليه ولا عبرة في كونه مخمصا لأنه لم يرتديه إلا إزارا. ويجوز أن يعقد الإزار يربطه وهو الذي يشده ليستر عورته، ويجوز أن يشد عليه خيطا هو الحزام في الحزام، ويجوز أن يجعل له مثل موضع السكة، عارفين المدكك الايه الملابس بالأسك زيه كده، يعني نعمل حتة مجرى للأسك أو مجرى للحب، ويدخل فيه خيطا. ماشي يا جماعة؟ واحد يقول لك كبسيل ومالك مفيش مشاكل، أصل الكبسول ده بيساعد على ستر المرء على أن يستر المرء كده يا جماعة، يبقى لا حرج في ذلك. وأما الرداء يبقى خلص الإزار ودخل على الرداء وهو الذي يوضع على الأكتاف فلا يجوز عقده، ما ينفعش نعقده ولا تخليله بخلال ولا بمسلكة، مكتوبة مسلكة عندكم يا جماعة مسلة، أيوة مسلة يعني زي الدبوس، مكتوبة مسلة ولا بمسلة ولا رب طرفه بطرفه الآخر كما يفعله العوام، يضع أحدهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك، فهذا حرام وتجب فيه الفدية، وله أن يتقلد السيف ويشد. مكتوب عندكم ايه؟ الهميان على وصله الجراب يعني. هذا كله في الرجل. في نقطة كمان شارف لم يتعرض لها الحقيقة، اللي هي موضوع النعل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه عند وجود النعل جاز أن يلبس المرء اللي يا جماعة الخف، ولكن يقطع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الايه؟ أسفل من الكعبين. حديث الأول يعني الخف ما يعديش الكعبين، يقطع دونه وزي الحذاء كده يعني اللي احنا بنلبسه، زي الحذاء اللي احنا بنرتديه. ده في حالة عدم وجود الايه؟ النعم. عدم وجود النعم يبقى ممكن الانسان يلبس الخف ولا فدية عليه على المنع. النعل يلبس نعل، وجود نعل الخف يبقى ما ينفعش يلبس الخف يلبس النعل، ولكن عند انعدام النعل يلبس الايه؟ بس شرط الا يتعدى الكعبين، يبقى نقطع تحت الكعبين كده، الكعبين يبان. في الايه؟ ان الايزار يحتاج الى ستر لانه يستر العور، فعشان كنا كان في التشديد وجاز ان يفعل اي شيء، ان يفعل اي شيء يجعل الستر موجود، عشان كده نربط نحط دكة نحط حزام نحط كباسيل ماشي، انما في الرداء لا حرج، ليس هناك بمنطقة عور، المنطقة عورة مش موجودة فوق، المنطقة تبدأ من السرة على المذهب إلى الكعبة. المخيط معناه المفصل، يعني ده مخيط مفصل للإيدين وهكذا، إنما الدكة دي إنما كانت من باب يعني المبالغة في الستر، فعشان كده القاعدة اللي احنا كنا بنتكلم عنها المرة اللي فاتت ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. بعض الناس مفيعين لو لبس الإزار ممكن يتفك وينحل وتنكشف عورته، إذن الوسيلة المستخدمة حكم الوسائل هنا بتاخد حكم المقاص، في وسائل وفي مقاص، المقصود الأعظم ستر العورة، والوسائل تأخذ حكم المصال المقاص، فإذا كان الأمر للوجوب ولا يتحقق إلا بذلك يرتقي للوجوب، فعشان كده بنقول إن دي وسيلة من الوسائل، خلاص؟ فعشان كده حدث أو أن الشارعة أجازها من باب إيه يا جماعة؟ من باب ستر العورة. إنما المخيط المقصود منه المفصل، الحاجة اللي تتفصل على المخيط. نعم. لو ارتداها على كتفه خلاص هي اقرب ما تكون من العباية، فهي من باب المخيط، لبسها على كتفه وده جزء من الايه؟ من اللبس. انما لو التحف فيها كده الحقها بالقماش غير مخيط، يعني هو الحاق عندما وضعت على الكتف الحقها بالمخيط، وعندما التحف بها الحقها بغيرها من الاقمشة التي لا مخيط. نعم. لو ألقاها على كتفه لزمته الايه؟ لأنها ألحقت بالملابس بالعباية اللي تتلبس. قال بعد كده طب نرجع تاني يبقى احنا الاول قال لو القى القباء او الفردية على كتفه لزمته ليه يا جماعة الفدية، وان لم يخرج اتمام ان عمل ذي العباية ليه كمين برضه. طيب ولو ارتدى الفردية او التحف بذلك ونحوه فلا، يعني فلا فدية عليه. لا هي ايه يقصد لو ارتدى الفردية مكان الايه حاضر، لو ارتداها مكان الرداء يعني من غير ان يرتديها كالملابس العادية. يعني انا عندي دلوقتي جلابية مخيصة، الجلابية دي يا جماعة لو لبستها في جلباب فهي مخيصة، انما لو خدتها زي ما هي كده ورحت حاطتها على كتفي كانها ازار تاخد حكم الايه، كانها رداء تاخد حكم الايه يا جماعه الرداء، ده المعنى. ولكن هنا في غموض شويه، فكان المعنى لو التحف بها او ارتداها كرداء وليس كلباس فلا، يعني تفرقه بهذه الكيفيه قريبه من المساله اللي قايلها دلوقتي. لو اعتذر بسروال، يعني زي دي السروال اذا ارتداه مع وجود الازار عليه هدوم، طب لو اعتذر به لا شيء عليه، هدوم ملابس جلباب قميص، لو ارتداك قميص عليه هدوم، ولو وضعها على كتفه كرداء لا شيء عليه. يبقى هو الحاق بالملابس ولا تلحق بالايه بالازار والسروال. واما المراه فالوجه في حقها كراس الرجل، يعني لا يجب ستر، وتستر المراه جميع راسها وبدنها بالمخيط، ما فيش مشاكل في كده، ولها ان تستر وجهها بثوب او خرقه لفعل عائشه يا جماعه، بشرط الا يمس وجهها سواء كان لحاجة او لغير حاجة. ايه الحاجة؟ قال من برد وحر او خوف فتنة. طيب طب ازاي انه يا جماعة حط هنا قال لك نجيب حتة خشب كده اهو وننزلها كده حتى ان البيشة ما تلمس الوجه، ده كلام النووي في المجموع. وقال طب لو الخشبة وقعت والبشة لمست الوش وسرعت بإبعادها عن وجهها فلا فدية عليها، لا فدية عليها، إنما لو تركتها ملامسة للوجه فعليها فدية. نعم ممكن أو أي حاجة تعمل إيه بعد كده عن الوش بحيث إن دي لا تلامس الوجه. وأما المرأة ولها أن تستر وجهها بثوب أو خرقة بشرط ألا يمس وجهها ألا يمس وجهها سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. إيه معنى الحاجة؟ قال من حر أو برد أو خوف فتنة، يبقى هنا فسر الحاجة ونحو ذلك. فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفتنة، وإن كان بغير اختيارها. يبقى معنى ذلك لو أصاب الساتر وجهها باختيارها يعني ثبت الأمر كده لزمها الفتنة، وإن كان بغير اختيارها فإن أزالته في الحال فلا فتنة. كان زمان الخشبة وقعت وراح الساتر ملامس وجهها، فلو على طول بسرعة لحقت نفسها فلا فدية عليها، ولكن لو تركته يبقى عليها ليه يا جماعة الفدية. نعم تعالجه. ثم هذا كله حيث لا عذر. وأما المعذور كمن احتاج إلى ستر الرأس أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداواة ستر ووجبت عليه الإيهاء في الفدية. إذا فرغ، إذا لبث المحرم وتطيب ونحن ذلك مما يحرم عليه تعددت الفدية، سواء كان ذلك متواليا أو متفرقا لاختلاف جنس ذلك. يعني إيه؟ واحد لبث أحرم وراح لابس المخمخ وحط عطر أو صيف بعد ذلك، بعد ما أحرم، يعني بعد ما حرمت عليه هذه الأشياء فعلها، فعل حاجتين أو ثلاثة من المخالفات المحظورات، يبقى عليه كل واحدة منهم إيه يا جماعة؟ فدية. ما يجتمعوش في فدية إيه؟ واحدة، خلاص؟ لا يجتمعوا في فدية واحدة. ما الدليل؟ قياسا لو زنى وسرق، واحد زنى وسرق، فإنه يقطع للسرقة ويحد للإيه؟ للزنا، الاثنين مع بعض. وإن اتحد النوع بأن لبث ثم لبث وتكرر ذلك منه، أو تطيب ثم تطيب مرارا، لزمه لكل مرة كفارة على الصحيح، سواء كان بغير عذر أو بعذر. خليك مع الحتة الثانية. نعم، هذا قياس. إن شفت في مخالفة قياس مع الخارج نشوف دليل ثاني. نعم، حاجة أخف يعني، ما هو قياس على ده لو تعددت مع اختلاف النوع. في عندنا اختلاف جنس، يعني اختلاف جنس، في عندنا علة وحاجة اسمها جنس. العلة يا جماعة طعام، اسمه علم، تاكل لحمة تاكل فول، فهذه أجناس مختلفة ولكنها متحدة في الايه؟ في العلة، علتها طعام. معاك جنيه مصري، معاك دولار، معاك ريال، اختلاف الأجناس واتحاد العلة. فهو عايز يقول لنا لو اختلفت الأجناس، يعني حضرتك لبست مخيط وحطيت عطر، الاثنين جنسين مختلفين وهذه محظورة، يبقى نعاقبك على كل واحدة مستقلة، العقاب مستقل. ده كلام جميل. وإن اتحد النوع، يعني أصبح في نوع واحد، لبست مخيط ومخيط ومخيط لبست طول الحج، قلعت مخيط ولبست مخيط، قلعت مخيط ولبست مخيط، تعطرت ثاني يوم، تعطرت ثالث يوم، تعطرت. وإن اتحد النوع، يعني بيقول فإنه يقطع ويحد. وإن اتحد النوع بأن لبث مخيطا ثم لبث مخيطا وتكرر ذلك منه، أو تطيب ثم، يعني بعد فترة تطيب مرارا، لزمه لكل مرة كفارة على الإيه؟ يبقى المسألة فيها كم وجه؟ وجهين، كفارة واحدة وكفارات متعددة، سواء كان بعذر بغير عذر أو بعذر. هذا إذا فعله في أوقات متفرقة. أما لو والى بين اللبس مرارا والتطيب بحيث يعد في العرف متواليا لزمه فدية واحدة. نقف شوية هنا ونتكلم عن الحتة دي لأنها مهمة. يعني هو بيفرق بين واحد لبس المخيط وبعدين قلع المخيط ولبس إزار، بعدين قلع الإزار ولبس مخيط، مفيش توالي، مفيش موالاة، يعني الموضوع ليس مضطرد عندي، ولكن ارتدى محذورا ثم خلعه، وارتدى ما هو صحيح ثم عاد إلى المحذور بقى مرتين، ثم خلع إلى الإزار ثم عاد وارتدى المخيط بقى ثلاث، يبقى نقول له عليك كم مرة؟ ثلاث. الحالة الثانية انه لبس مخيط توسخ، راح قلع ولبس مخيط ثاني، اتوسخ قلع ولبس مخيط ثالث، يبقى هنا اللبس واحد، فقال هذا عليه فدية واحدة للتوالي، للتوالي. وضع عطرا ثم اغتسل منه او ازاله ثم وضع مرة ثانية ثم ازال ثم وضعه مرة ثالثة. اذا مفيش توالي بانقطاع يبقى كل واحدة تعدي مرة واحدة مرة ومرة ومرة مرات متعددة. إنما لو وضع وظل به العذر فأكمل وظل به العذر فأكمل يبقى دعا ليه. طبعا هي مسألة في أخيرها عاملة زي يا جماعة هنديكم مسألة ممثلة. واحد كل شوية يحلف كل شوية والله هعمل كذا ما يعملش بعد خمس ايام والله هفعل كذا ما يعمل وظل على مدة من حياته يفعل ذلك ثم تاب الى ربه من ذلك هيكفر كم مرة. بعض اهل العلم قال لك طيب انت يا ابني حلفت كم مرة مش عارف. فعند الاحناف قالوا يكفر مرة واحدة أسوها على قاعدة عندهم إذا تعددت الأسباب التي أوجبت موجب واحد فإنما ترفع بواحد. إزاي؟ واحد دخل الحمام قضى حاجة يبقى الوضوء يا جماعة نقض. قال إلى الخلاء فأتى بناقض. نام فأتى بناقض ثاني. مس ذكره من غير حائل أتى بثالث. أخرج ريحا أتى برابع كده جماعة. فهذا الرجل إذا أراد أن يتوضأ هيتوضأ كم مرة؟ مرة واحدة. يبقى تعددت الأسباب لشيء واحد فإنما ترفع هذه الأسباب بمرة واحدة. ده قياس الأحناف في مسألة يعني لو واحد قعد يحلف طول عمره لما تاب ماذا يفعل كم من الكفارات يؤدي. فهذا قول الأحناف قريب من هذا المعنى قريب من هذا. تفضل. ما قالش على الزنا كده يعني وقال لبس وقلع لبس وقلع مرة مرة قال تطيب ولبس الاثنين مختلفين نوعين مختلفين يبقى أسهم على الزنا والسرقة. نقطع أولا ثم يحد قتلا. يقطع أولا لإقامة حد السرقة ثم بعد ذلك يقتل دي واحدة. القول الثاني نتفرج على قاعدة إذا اجتمع في المسألة حكمان خلاص فغلب الأشد إذا كان يؤدي إلى موت خلاص. ولذلك لما زنى الرجل المحصن الإمام علي قال جلدته بالآية وحدثته بالسنة. الإمام علي جلده ثم قتل رجما وقال الآية جاءت بالجلد السنة جاءت بالرجم أعرف بالاثنين. ولكن هذا اجتهاد صحابي مذهب صحابي. إنما المذاهب الأخرى المخالفة أن ذلك أوجب حدا واحدا وهو القتل وده اللي فعله النبي وكذلك فعله الصحابة رضوان الله. لو سرق مرة تقطع يده ليه يا جماعة اليوم. لو سرق الثانية نقطع ايه الايد الثانية. سرق الثالثة نقطع ايه رجله اليوم. الرابعة نقطع الايه الناحية الثانية. نخلص عليه خالص خلاص ده حالك. طيب لو قال سرقت وسرقت وسرقت وسرقت هل له أن يقطع مرة واحدة؟ هذا قول موجود لأهل العلم بناء على أنه اتقبض عليه مرة واحدة فيعد ذلك سرقة. ده كلام سليم. هل يقطع بعددها؟ هذا احتمال خائف، ولكن ما قرأناه أن يقطع مرة واحدة. على الصحيح يعني المسألة فيها كم وجه؟ وجه قال باللي انت قلت يعتبر مرة واحدة، الوجه الثاني اعتبر المرة، اعتبر المرة. هقول لكم حاجة ثانية، حاضر، لو واحد قصد وفر في الحج عليه فدية، طب قصد وفر واحد عليه ايه؟ حلق شعره كله عليه ايه؟ فدية. حلق حتة صغيرة عليه ايه؟ ده قول الشافعي. احنا قالوا لا، قالوا الكل يأخذ حكم الكل، والبعض عليه صدقة. قول الأحناف، ما احنا هندخل في تفريعات مش هندخل، خلينا مع المذهب بتاعنا. نعم. نعم. قد يكون. بصوا يا جماعة، احنا بنقول اخينا لو ارتدى مخيط وجبت في ذمتي ليه؟ ها الفت. طيب قال لا لا حرام يا جماعة، وراح لابس الايه؟ الازار. وبعدين قال الله يا جماعة ما فيهاش حاجة، يلا راح لابس تاني اتعدى. انما ده ظل مرتديا مرتديا مرتديا، يبقى مرة. ما احنا قلنا للوجه يا جماعه، قلنا وجه، مش قلنا وجه؟ ها احنا بناخد الوجه الصحيح في المسألة. ماشي يا مولانا، احنا مقلدين في المسألة دي. ها لا مش هي، احنا قلنا في وجهين، وجه اللي انت قلته والوجه الثاني اللي ما يبقى البيت، وده موجود، الاثنين موجودين. هو صحح تقليدا للنووي، قال الصحيح عليه لو كان الامر متصل يبقى عليه ايه؟ واحد. امر متفرق يبقى عليه بعدد. حلو كده يا مولانا. بالنسبة لموضوع الضوافر اللي احنا اتكلمنا عنه، لو قصيت الكل عليك فدية، قصيت واحد عليك فدية، ده مذهب الشافعي. الاحناف قال عليك صدقة وليس الفدية الا بالكل. حلقت حتة من شعرك عليك عندنا فدية في المسجد، عند الاحناف صدقة، لان الامر كل الرأس. نعم. علي صدقات على المذهب، مذهب الأحناف. إنما إذا اكتمل بالكل بقى يخرج فيه، يعني كل يوم حتة حتة، جاء في الأخرة واخد الحتة الأخيرة أقول له عليك فيه عاملة. المذهب لا، المذهب الجزء كالكل كالكل. نعم تذكر تذكر. وصلنا الغشفين يا جماعة. وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظافر. قال ان ترجيل الشعر يعني تسريحه وهو مكروه، وكذا حكه بالظفر انك تهرس. قاله النووي في شرح المهذب، ولو فعل فانتتفت شعرات لازمه الفدية، ولو شك هل كان منتفيا منتتفا يعني من الاول نمت فايه طلعت كم شعره بس تفضل بشعرك في راسك، او انتتف بسبب المشي، فالراجح انه لا فدية عليه، لان الاصل براءة الذمه. خلي بالك، الانتقال من الاصل الى غيره لا يكون الا بدليل، اليقين لا يزال الا بيقين. طالما عندك حد وهناك شبهه يزرع بالشبهه، يعني رجل زمان طبعا ما كانش في نور، واحد راح بالليل ودخل إلى فراشه فوجد امرأة اعتقدها امرأة اللي بتنام جنبه على السرير، فوقع عليه، ثم بان له أنها ليست امرأة. فهل عليه الحد؟ لا، لأن هنا شبهة، في شبهة يا جماعة. نعم والله موجود الكلام ده يا جماعة، في شبهة، دنيا ظلمة وفي شبهة، هي سكتة. فهذه شبهة تبرأ الحد، مش كده؟ واحد راجل سرق، سرقت مين يا عم؟ قال والله أنا دخلت بيت بتاع واحد صاحبي وقعدت فلقيت فلوس خدتها حطيتها في جيبي، فأخينا قال إن ده سرق الفلوس. القاضي يسأله أنت لقيت الفلوس فين؟ يقول له أنا لقيتها مرمية. طيب يعني معنى ذلك لم يأخذها من حرص، لم تكن محرزة، يعني أخينا مش حطيتها في الدولاب وقفل عليها، ده رميها كده وخلاص. فهذه شبهة برأت الحد. اديت لواحد فلوس أمانة، قلت له خدها واديها لي الحتة الفلانية، أو هي أمانة وسرقت، نروح البيت، أنت كنت حاططها فين؟ أنا حطيتها في الدرج ده خلاص. فأنت غارم، عليك أن تدفع قيمة هذا الشيء. لا ده أنا كنت حاططها في الدولاب وقافل عليها والدولاب اتكسر. لا شيء عليك ولست بضامن. خلي بالك، خلي بالك من الحته الصغيره دي. انت محترز مش مؤمن، احرزتها واتسرقت خلاص لست بضامن، اخذت باسباب الحيط. انما انت مؤمن ورميتها في اي حته وجاي تقول اتسرقت، لا دي شبهه يدرا بها الحد. يبقى عندنا هنا يا جماعه الشعر ده الله اعلم هو فعلا من المشك ولا كان اتخلع اصلا ولا نايم ووقع، فعشان كده لا فدية عليه، لأن الأصل إيه يا جماعة؟ براءة الذمي. ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر ونحوه، ينتف الشعر لتلبده ونحوه، وأما إزالة الشعر من الحلق فحرام لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. خلي بالك في الحته دي، يعني هو بيقول لك الكراهه في التسريح دي سببها ايه؟ ان شعرك يكون ملبس، شعر خشن وماسك في بعضه متلبس، وانت عارف انك لما تتسرح بتوقعه، انما شعرك ناعم ومسترسل ولا حرج، يبقى ما فيش مشاكل في الايه، لا كراهه في التسريح، ده معناه. طيب، ولا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن، ولا فرق بين الحلق والنف والقص والإحراق. خلي بالك الحته دي مهمة، ربنا أنكر علينا أن نأكل مال اليتيم، ماشي كده يا جماعة؟ طب لو حرقته حرام ولا حلال؟ خلاص كده حرام. ده اسمه ايه؟ لا لا، دي ليه معنى اصطلاحي كده في الأصول، لا مش بس أول اسمه، بص يا جماعة، ها لا في عندنا حاجة اسمها مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة إما أن يكون دون أو مساوي أو أعلى، بمعنى لو واحد شتم أبوه أو قال ربنا أنكر ولا تكن لهما إيه، يبقى حكم السب إيه، حرام. وده اسمه يا جماعة مفهوم، ولكن مفهوم أعلى اللي احنا بنقول ايه، بنقول نبه الله تعالى بالادنى بيانا على تحريم الاعلى، يبقى ده اسم مفهوم موافقه ولكن درجته اعلى من الايه، من النص اللي موجود. اما التساوي، اكل مال اليتيم يحرم، طب حرقه هو حرام ايضا لمساواه، لان الاثنين اهلاك للمال، خلاص كده، ده اسم مفهوم الموافقه. وليه ثلاث درجات عندنا يا جماعه، أدنى مساوي أعلى، في مفهوم تاني مفهوم الايه، المخالفة، وله حالات كثيرة، ومفهوم المخالفة مقبول عند الشافعية وغير مقبول عند الأحناف خلاف المسألة، والراجح قول الشافعية. ده قياس غير المتن. وعلى فكرة ابن حزم في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الخمر، النبي قال ايه؟ قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. العلماء عدوا ذلك قياس، هذا قياس، وبناء عليه لو عندي اي مشروب كثير فيه علة الإسكار قالوا يقاس على الخمر بجامع الإسكار فهو ايه؟ محرم. نحسب انك لا، قال انما يفرج على قاعدة ها اللي هي الايه؟ قياس الاولي، بس ما قالش عليها قياس، ان الله او ان الدليل جاء بالتنبيه على حكم معين وقد توافرت العلة فثبت التحريم ولم يقل بالقياس. الجماعة المحققين وصلوا الى ان ابن حزم كان يقول بهذا النوع من القياس، لو قياس الايه؟ الاولى. يبقى قضية ان ابن حزم بيرفض القياس بالكلية هذا كلام خالفه الفعل، خلاص كده؟ ولكن نوع واحد بس اللي خده اللي هو اسمه قياس الايه يا جماعة؟ قياس اللي هو اشد انواع القياس وهو مقبول عند غالب اهل العلم. على فكرة ابن الالباني بيأخذ بالقياس يا جماعة. نعم. هي مسألة افتراضية بداية، وفيها جماعة مسائل افتراضية خلاص، إنما التطبيقات عليها ربما لم توجد ولكن قد تجد. يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا مثلا أن المس أو أن الحلق، حلق الرأس كله مثلا يوجب وجوده. طيب لو شلنا شوية شعرات توجب ايه؟ فدية على المسح، مش كده؟ فلو كان هناك نص في الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم، هنا عندنا مضاف مضاف مضاف مضاف إليه، رؤوس مضاف، والميم يا جماعة الضمير هنا يا جماعة مضاف إليه، وهذا تعريف اسمه تعريف بالإيه؟ بالإضافة. ما هو التعريف أنواع، تعريف بالإضافة. إذا معنى ذلك لا تحلقوا رؤوسكم كان ذلك بيان الى ان الحرمة تتعلق بحلق الايه؟ بالكل، ظاهر النص، بالجزء هذا هو المفهوم بتاع الايه، قد يحمل على هذا. فاحيانا بعض اهل يقول لك انها مسألة افتراضية وليست واقعة، ولكن بعضهم يعني يقول الامر محتمل، فهي قاعدة ان وجدت طبقنا والا تظل المسألة افتراضية. نرجع تاني، على فكرة كلمة رؤوسكم أنا لما خرجتها كده التخريج ده مش صحيح، هذا إطلاق، والإطلاق يثبت في حق الكل وفي حق الإيه؟ الجزء، ها؟ عشان تبقى الكلام صحيح. ولا فرق بين شعر الرأس وسائر البدن، ولا فرق بين الحلق والنفس والقص والإحراق، وكذا الإزالة بالنورة، النورة دي زي الحجر، زي الحجر، تعرف إن دلوقتي بعض الكريمات بتزيل الشعر قريبا من هذا المعنى. ونحن ذلك. ولو عبر الشيخ بالإزالة لشمل ذلك. أنه بيعترض على اصطلاح الشيخ. اصطلاح الشيخ قال حلق الشعر. فقال الأولى أن يقول إيه؟ إزالة الشعر. وإزالة الظفر كالشعر. ولا فرق بين القص والقطع بالسن. واحد بيدغدغ كده بسنانه. والكف وغير ذلك. ولا فرق في ذلك بين الظفر الواحد وغيره، قول الشافعية زي ما احنا قلنا، وده ثابت عن الإمام الشافعية جميع. كما في الشعر والله أعلم، ونكتفي بذلك على أن نكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، نتكلم عن الطيب عشان خاطر الشيخ محمود. ماشي يا شيخ، ربنا يسر كده نخلص الجزء بتاع الحج. نعم. عليه الصلاة والسلام.